أجمعين. ما زال الدرس في خيار الشر، وتقدم لنا أن الخيار في البيع هي ثمانية أقسام: خيار المجلس، وخيار الشر، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار الاختلاف بالثمن، وخيار المرابحة أو المواضعة، وخيار ما إذا تغيرت رؤية المبيع. والآن الدرس في الخيار الثاني، وهو خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط كما تقدم أنه إذا حصل التبايع بين البايع والمشتري، أو بين المؤجر والمستأجر ونحوهما، إذا حصل العقد اشترط كل واحد منهما على الآخر أن له الخيار مدة معلومة، إما أن يجعل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، على حسب ما يتفقان عليه ويتراضيان عليه. فإذا اشترط لهما الخيار حتى يتراجع ويستشير ويستخير الله سبحانه وتعالى في إمضاء البيع أو فسخ البيع، فلهما الخيار. وتقدم لنا أن المبيع أن البيع تام، أن البيع في هذه المدة أنه تام، وأن المبيع دخل في حوزة وفي ملك المشتري، فله نماء وعليه غرم، كما جاء في الحديث الخراج بالضمان. ولكن يبقى هل يتصرف في المبيع في هذه المدة أو لا يتصرف، يعني هل يمكن أن يتصرف مثلا يبيعه أو يؤجره أو يهبه أو يوقفه أو يرهنه أو غير ذلك من التصرفات، هل له ذلك في هذه المدة؟ جعلوا مثلا المدة لهم خيار شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، هل لهم حق التصرف في المبيع أو ليس لهما ذلك؟ هذا هو ما نبدأ به الدرس في هذه الليلة. ولهذا قال: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. يحرم يعني حرام، لأن فيه قطع حق واحد لآخر، فإذا يحرم هذا. ولا يصح، عندنا شيء حرام وعندنا شيء لا يصح، أما التحريم فهذا من قبل الله سبحانه وتعالى، أنهما أقدم على عقد باطل، وتعاطي العقود الباطلة محرم، يعني ما هو فقط أنه ما نفذ لك الأمر، لا، يعني يكون حرام عليك أنك تتعاطى عقد باطل الله ما أذن فيه ولا شرعه ولا أباحه، ما يجوز، لأن في ذلك في هذا يعني قطع حق أخيك المشتري أو البائع. يحرم ولا يصح، يعني معنى ما يصح يعني لم ينفذ. مثل إنسان يمشي مع طريق رد عن هذا الطريق، فلا نفذ. معنى أنه لا يصح يعني أنها لا تترتب عليه الأحكام، أحكام الملك. قولنا مثلا أنه لا يصح يعني مثلا أنا بعت عليك هذا البيت وجعلنا المدة لنا سنة خيار، كل واحد منا يستشير، أنا يا البايع أو أنت يا المشتري رحت وبعت المبيع، الدار، هذه الدار بعتها في هذه المدة، هذا حرام ومع هذا لا يصح. إيش معنى لا يصح؟ قال لا ينفذ، يعني العقد ما صار شيء، يعني ما ترتبت عليه أحكام، الأحكام ما ملكه المشتري الثاني ولا له حق التصرف فيه، هذا معنى أنه لا يصح، يعني أنه لا ينفذ العقد، هذا معنى. فهنا المبيع زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، هو حرام في نفس الأمر، ومع هذا لا يصح ولا ينفذ ولا تترتب عليه أحكامه ولا تترتب عليه يعني ما تعلقات البيع والشراء. ولهذا قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، يبقى عاطل معطل هالمدة كل لا يتصرف فيه لا من قبل البايع ولا من قبل المشتري. قال ليه ما يتصرف فيه؟ قال والله إذا تصرف فيها البايع فإن تصرفه غير نافع. ليش؟ قال لأنه ما هو ملكه، ملك المشتري، دخل في ملك المشتري وإن كان في خيار، حتى ولو كان في خيار فهو في ملك المشتري. لو هلك هلك على المشتري، لو تلف تلف عند المشتري، لو حصل منه نماء أو حصل منه لبن أو حصل منه شيء فهو للمشتري. فإذا تصرفات البايع باطلة، تصرف في غير ما لا يملك. أما المشتري فكيف يتصرف في شيء إلى الآن علق المبيع ما انتهت من البايع، علقه باقي، قد يرجع إليه، قد يرجع عليه مرة أخرى. ما دام أن الشرط باقي سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، ما دام أنه باقي فعلق البايع لا تزال عليه، وإن كان خرج عن ملك وصار إلى ملك المشتري. ولهذا قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين. عندنا سلعة يعني مبيع، وعندنا ثمن، عندنا عوض وعندنا شيء اسمه معوض. قليل إنهم يتكلمون العلماء على الثمن، لأن الثمن غالبا أنه شيء في الذمة يدفع، يعني ما نعينه. أقول اشتريت منك هذه السيارة ب10,000 ريال، السيارة معينة ومعروفة وموصوفة ومشاهدة، لكن 10,000 ريال أجيبها لك من جيبي، أجيبها لك من بيتي، أحولك على البنك، أحولك على كذا. ولهذا يكون قليل التحدث في أحكام الثمن، الثمن قليل، وإلا فهو عوض، هو مثل المبيع. لكن في بعض الصفقات وفي بعض المبيعات يعين الثمن، يعين، لا سيما الزمن السابق كانوا يتبايعون بالذهب والفضة، يعني بالنقدين. يقول اشتريت منك بهذه الجنيهات، اشتريت منك بهذه الريالات، هذه تعين الثمن. أو مثلا ما هو نقدين، عرض بعرض، سلعة بسلعة، بعت عليك سيارة بسيارة، بيت ببيت، أثاث بأثاث، يعني أي شيء. واحد منهن ثمن وواحد منهن مثمن. ما هو الثمن وما هو المثمن؟ قال لك الثمن التي تدخل عليه الباء اللي تدخل عليه الباء، هذا هو الثمن. بعت عليك هذه السيارة السوداء بهذه السيارة البيضاء، السيارة البيضاء هذه هي الثمن، هي اللي دخلت عليها الباء، هي الثمن، منك هو المثمن. السيارة السوداء هي المثمن. يعني ما هو ضروري ان الثمن يكون نقدين، لا، قد يكون عرض من عروض التجارة، قد يكون عرض من عروض التجارة، يعني ارض بارض او بيت بيت او بستان في بستان، او من بهيمة العام ناقة في ناقة، او جمل في جمل، او بقرة في بقرة، يعني يكون كذا ويكون كذا، ما هو لازم. لكن غالبا لا سيما في الزمن السابق يوم كان النقد قليل، يوم كان النقد قليل والغالب على الناس عروض التجارة، يوم كان كذا كان قليل يكون النقدين. أما الآن أصبح أكثر ما يكون الثمن يصبح نقد، يوم كان الذهب والفضة، والآن الورق النقدي هذا صار عوض عنه، الورق النقدي الآن عوض عن النقدين، ويجري عليه من الأحكام ما يجري على النقدين من الربا ومن إبراء الذمن بالديون ومن إخراج الزكاة ومن يعني إجراء الربا بينهما، يعني الأحكام التي على الذهب والفضة الآن تحولت إلى الورق النقدي، وصار الورق النقدي يعني كالنقدين الذهب والفضة كالنقدين. أخذ أحكام يجري بهما الربا. ما يصح تبيع لك مثلا 1000 ريال سعودي ب1050، ما يجوز، هذا حرام. ليش؟ لأن هذا ربا فضل، هذا ربا فضل، 1000 ب1050 شاهد عليه. ولا يصح مثلا تبيع دينار 1000 دينار ب1000 دينار وزيادة، ما يجوز، هذا كله ربا فضل. معنى ربا فضل إن أحد الثمنين أنه زاد على الآخر. هذه كذلك مثلا يصح الإنسان يخرج الزكاة منها، يصح أنه يوفي الديون اللي عليه منها، يعني حصل بالورقة النقدي من اكتسب الأحكام اللي كانت تجري بالنقد الذهب والفضة، أخذ أحكام بجامعة ثمني، يعني إيش اللي جمعهن وجعل الحكم هذا كالحكم هذا، قال الثمني هذاك ثمن. وهذا الآن أصبح العرف، عرف الدول وعرف التجار وعرف الناس، أصبح ثمن أيضا. إذن أخذ أحكامه، أخذ أحكامه. فإذا كان مثلا الثمن نقود، قال بهذه الدنانير أو بهذه الدولارات أو بهذه الريالات، تعين الثمن فيها، تعين الثمن بذلك، فما نقوله بالمثمن بالمبيع نقوله أيضا بالثمن. فيحرم أيضا على البايع أنه يتصرف في الثمن ما دام الخيار باقي، ما دام الخيار باقي. نعم أنت يا البايع ملكت الثمن، الثمن ملكته وصار ملكك وصار يعني حق من حقوقك، لأنك اشتري، لأنك بعت به سلعتك، ولكنه مع هذا لا تزال علق المشتري باقية فيه. ولهذا قال يحرم ولا يصح تصرف أحدهما، يعني البايع والمشتري، في المبيع ولا في عوضه المعين فيهما، أي في مدة الخيارين. شوف يقول عوضه المعين، يقول عوضه المعين. وإلا مثلا لو اشتريت منك مثلا 100,000 ريال، اشتريت منك هذه الأرض 100,000 ريال، أعطيتك 100,000 ريال، لكني ما قلت أنا اشتريت منك بهذه 100، لا، قلت اشتريت منك 100، أعطيتك إياه من أي مكان يكون، أنت تتصرف بهذه 100. ليه تصرف فيها وحنا قلنا ما يتصرف في المبيع في الثمن؟ قال لأنه ما هو معين الثمن، ما هو معين، ما قلنا بهذه 100 وخدتها، لا، قلنا 100 ورحت أنت ودبرت 100 من أي مكان يكون. إذن هذا لا تتصرف وتأخذها وتدخلها بحسابك أو تصرفها أو أيضا، وإذا بوسخت بيع ترد مثله، ترد 100 مثله، ترد 100 مثله، بخلاف ما إذا كان الثمن معين، إذا كان الثمن معين لا ما تتصرف فيه، يبقى حتى ينتهي علق البيع، إما بإمضاء البيع أو بفسخ البيع، وإلا فهو باقي. ولذا قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيهما، أي في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر. هذا كله بغير إذن الآخر. أما إذا أذلك البيع، أذلك البائع أن تتصرف في المبيع أو أذن المشتري أن يتصرف في الثمن، فهذا جاي، لكن هذا من دون إذن. أما مع الإذن ومع التراضي فهذا جاي. إلى قال حين تبايعنا الآن، لكن لكل واحد منا أن يتصرف، جاي، قال بإذن أو غير إذن الآخر. فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كإن آجره له، ولا يتصرف البايع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كإن آجره منه به عينا. فإذا كان التصرف في المبيع أو التصرف في الثمن بإذن كل منهما فهذا جائز، ما بالشيء، الحق لهما، وكيفما اتفق عليه وتراضي عليه فإنه جائز. فإن هذا جائز. أو إنه يتصرف مع صاحب قال أنا بعت عليك هذه السيارة لكن أبيك تأجرني إياه، أبروح عليها للمدينة أبروح عليها كذا، يعطيها إياه يأجرها إياه، أيضا هذا جائز ما دام أن التصرف مع البايع يجوز هذا. قال ولا يتصرف البايع بالثمن المعين زمن خير إلا بإذن المشتري أو معه كأن استاجر منه به عينه، هذا إذا كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف به بها لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق. قال إن التصرف تصرف البايع في المبيع وتصرف المشتري في المبيع وتصرف البايع في الثمن جائز في حالة واحدة، إذا أراد ما أراد التصرف أراد التجربة، ركب الدابة أو ركب السيارة يشوف عنه يشوف إيه، أو مثلا حلب الدابة يشوف قدر لبنه، أو استخدم الرقيب يشوف يعني معرفته يشوف حسن تصرفه. إذا كان الغرض من التصرف تصرف البايع بالثمن وتصرف المبيع بالمثمن، إذا كان الغرض من ذلك هو تجربة المبيع ومعرفة يعني حالته هل يقدم عليه أو لا يقدم عليه، فهذا جائز ما في شيء إذا كانت تجربة لهذا الغرض، لغرض تجربة المبيع، لأن هذا هو المقصود. أنت ليش حتى جعلت هذا الخيار يوم انك جعلت الخيار لك مدة شهر او اكثر او اقل، ايش غرضك من هذا الا تشوف المبيع ويصرح او ما يصرح؟ ما يمكن تعرف صلاحيته من عدم صلاحيته الا بالتجربة، الا بالتجربة تركبه او تحلبه او تستخدمه او نحو ذلك، وبهذا تعرف هل هو صالح او غير صالح، واما من دون ذلك فلا تعرف. إذا التصرف في المبيع لغرض التجربة هذا ليس حرام ولا يبطل به البيع. قال وإلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. يعني هذه أحكام راحت، ما الآن ما في رقيق، الآن ما في رقيق، لكن في الزمن السابق كان أرقى موجود بكثرة. يعني إذا كان المبيع رقيق، إذا كان المبيع رقيق عبد أو أمة، ثم أن المشتري لما اشتراه أعتق طبعا البائع ما أقدر يعتقه لأنه خرج من ملكه باعه وإن كان في خيام، لكن المشتري اشتراه فأعتقه، لما أنه أعتقه يعتق يعني ملكه فقط، إنما هو قطع علائق البائع، البائع له علاقة في هذا العبد يمكن يرجع عليه، فالمشتري لما انه اعتقه انقطعت تلك العلاقة، فهذا ينفذ العتق مع التحريم حرام، لان تصرف يضر بغيره يضر بالبائع، فقد هذا العبد قد يرجع يوم من الايام يرجع الى ملك البائع ويبطل البيع او يفسخ البيع، لكنه مع التحريم ينفذ. ليش ينفذ؟ قال والله الشارع الحكيم والله جل وعلا له تشوق وله رغبة بإعتاق الأرقاء، فيكون له نفوذ ويكون له سراية أنه من حين يعتق أنه ينفذ، يجل هذه السراية وهذا النفوذ عتق عليه، ولهذا قال إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة يعني مع التحريم ويسقط خيار البائع حينئذ، سقط خيار البائع، ما عدا البائع ما يقدر البائع يرد المبيع ولا يقدر الآن يستخير ويقول استخرت عن البيع، لأن العبد المبيع عتق أصبح حرا لا يمكن استرجاعه. وتصرف حينئذ قال وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنا بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع. إلى منا المشتري صار الخيار له وحده، يعني البائع قال أنا ما لي خيار، أنا بعت عليك وجزمت وتوكلت على الله ما لي خيار. قال المشتري أنا لي خيار، أباخذ مهلة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، أنا لي خيار، أبا أستشير وأستخير. ثم إنه تصرف في المبيع في هذه المدة، مدة هذه الخيار تصرف في المبيع، إما باعه أو وهبه لأحد أو أعتقه أو وصابه أو نحو ذلك، تصرف فيه المشتري، لكن الخيار له وحده، البائع ما له خيار، مسك بالخيار ومنفذ البيع ومنهيه، منفذه خلاص، ما بقي إلا خيار المشتري، فقط هو الذي له الخيار. لا، مع كونه له خيار جاء وتصرف في المبيع، تصرف فيه في المبيع، نفذ تصرفه وبطل خياره، لأن تصرفه هذا دليل على أنه راغب في الشراء، وما تصرف وراح يسوم عليه أو راح يوقفه أو راح يصيبه أو راح يرهنه أو راح إلى آخره من التصرفات، هو ما عمل هذا العمل إلا أنه مرتضي، على إلا أنه مرتضي منفذن البيع على نفسه، ومسك من الخيار الذي له، مسك من الخيار الذي له. ولهذا قال وتصرف المشتري في المبيع، مو في الثمن، في المبيع بشرط الخيار له زمنه، يعني زمن الخيار بنحو ايش؟ وقفه، قال هذا وقف لله او وقف على اولادي او وقف على المسجد او وقف على كذا، وقف على وقف منجز، وقف او باعه او باعه على احد او وهبه او وهبه لانسان قريب او بعيد او جاريه ولا مسها لشهوه او قبلها او نحو ذلك، سقط خياره ونفذ البيع، ولا عليه حرمة في هذا، ما عليه، ليه ما عليه حرمة؟ قال والله البائع ما له علاقة، البائع ليس له علاقات في المبيع من الأساس، يقول أنا نفذت البيع وأنا جزمت على البيع، ولا لي خيار ولا لي شيء، ما بقي إلا خيار المشتري، المشتري جزم على البيع، نفذ البيع وأسقط الخيار فهو جائز، وبهذا سقط الخيار ولزم البيع. قال فسخ لخياره لأنه دليل الرضا، بخلاف تجربة المبيع واستخدامه وتصرف البائع في المبيع، إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبائع، إذا تصرف الخيار لهما جميعا ليس فسخا للبيع، هذا الفسخ للبيع. ويبطل خيارهما مطلقة، مطلقة يعني سواء كان خيار شر أو خيار مجلس كذا، بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتر إياه، يعني إذا تلف المبيع في هذه المدة، في مدة الخيار تلف المبيع، إما مات إن كان حيوان، وإما سيارة خربت أو بيت انهدم أو نحو ذلك، أو أثاث احترق أو سرق أو نحو ذلك، إلى ذا بطل الخيار، ما عندنا شيء في الخيار. وش يكون؟ قال تلف على حساب المشتري، حساب المشتري، لأنه داخل في ملكه، دخل في ملكه فتلفه على حساب، على حساب، ويسلم ثمن، يسلم الثمن للبائع، سواء يقول بتلف مبيع بعد وبإتلاف مشتر إياه، أو هو نفس البائع راح أتلف مطلقا. ومن مات منهما، أي من البائع أو المشتري، بشرط الخيار له بطل خياره فلا يورث، إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القدر. يعني يقول لو أنه مات في هذه المدة، جعل باع له بيت، لما باع البيت قال ترى لنا خيار سنة، لنا خيار سنة، في هذه السنة توفي لما أنه توفي يقول لك ورثته ما يرثون الخيار، الورثة ما يرثون الخيار، نفذ البيع بطل. ليش ما يرثون؟ قال والله هذا ما هو يعني مال، ما هو مال، وإنما هو هذا يعني خيار بين فسخ البيع وبين إمضاء البيع، يشوف هي المصلحة. ولكن الراجح لا، الراجح أن الورثة يرثون جميع الحقوق، جميع الحقوق التي للميت يرثونها، سواء كانت حقوق مالية أو حقوق معنوية، كلها يرثونها ورثته تنتقل إليه. مثل ذلك الشفعة، الشفعة يعني مثلا بينه وبين شريكه هذا البيت، شريكه باع البيت، شريكه باع البيت، قبل أنه يطالب بالشفعة يقولون الورثة ما يرثون الشفعة، لا، الراجح أنهم يرثون الشفعة، إن كان لهم خيار، إن كان لهم رغبة شفعوا كما يشفع مورث، وإن كان ما لهم رغبة أسقطوها وأهملوها. ومثل ذلك الخيار يرثونه. أما إذا طالب المشتري، إذا طالب أو الشفيع طالب بالشفعة، هذا ما في شك إنهم إنهم لهم حق الشفعة ولهم حق المطالبة بالخيار، خيار الشرط وخيار المجلس. ومثل ذلك الحد، الحد معناه إن واحد يقذف واحد بالزنا، يقذف بالزنا فيقولها البعيد إنه زاني أو إنه زنا أو نحو ذلك، هذا إذا ثبت الحد عليه 80 جلدة، عليه 80 جلدة، إن أقام البينة يطالب بالبين. إذا قذف إنسان إنسان، قذفه بالزنا أو قذفه والعياذ بالله باللواء أو قذفه بكذا، نعم، إن كان إن المقذوف سامح سقط، وإن كان طالب بحق، طالب بحق القذف، يطلب من القاذف انه يجيب شاهدين رجلين عدلين يشهدون بعملية الجنسية، اذا شهدوا سقط عنه الحد، اثبت يعني قذف، اثبت القذف. وان كان ما قدر وهو يجلد 80 جلدة بدل القذف، بدل القذف. ولهذا قال والذين يرمون المحصنات، فهذا هو حد القذف. إذا مات المقذوف، إذا مات المقذوف وهو ما لم يطالب بالحد، لم يطالب بالحد، فهذا عليه يقولون يسقط عنه. والراجح أنه لا يسقط، لأن هذا العيب وهذه الشناعة وهذا القذف حق لهم جميعا، فلهم المطالبة في ذلك. هذا خياران، مرة لدينا خياران، خيار المجلس وخيار الشر، هنا خيار الغبن، خيار الغبن. قال الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. قال إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف، يعني إذا غبن الإنسان في البيع أو في الشراء، بمعنى أنه شرى سلعة بأكثر من ثمنه أو باعها بأقل من ثمنه، فهذا لحق الخيار، يرجع لحق الخيار بالرجوع في البيع وبالشراء. واختلف العلماء إيش النقص اللي فيه يكون خيار الغبن. بعضهم قال أثنين بالعشرة، يعني الخمس، إذا غبن بالخمس فله الحق في ذلك، فله الحق في ذلك. إذا كانت تساوي 100 وباعها 80 فله حق المطالب، أو باعها أو اشتراها ب120 وهي لا تسوى إلا 100 فله حق المطالبة بالغبن. وبعضهم قال لا، الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث، والثلث كثير، والثلث هو الذي كثير. إذا غبن فيها بثلث القيمة فله الخيار الغبي. والراجح ما قاله صاحب هذا الكتاب، يقول غبنا يخرج عن العادة، هذا يرجع إلى العرف. الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ما حددوا قدر الغبن، ما حددوا لا بالثلث ولا بالخمس ولا بأكثر ولا بأقل. إذن يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع إلى العرف ما عده التجار وأصحاب النظر وأصحاب الخبرة أن هذا غبن جعل غبن، وما قالوا أنه ليس بغبن فهذا ليس بغبن. فالأشياء البسيطة والخسارة القليلة اللي الناس دائما يعني تجري بهم حتى الذين يعرفون يعني يتغابنون فيها، هذه ما فيها رجوع، لا يرجع فيها. وأما الأشياء إذا قالوا أهل النظر وأهل الخبرة لا هذا فيها غبن، هذه زايدة عن العادة، إما قيمتها ناقصة نقص فاحش أو زائدة زيادة فاحشة. إذا قالوا هكذا هذا هو